بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث في قصة موسى وبني إسرائيل، وهي قصة مستمرة وطويلة. في الآية كم؟ 43. نعم. يبقى وعدنا موسى 30 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى، يقول الله عز وجل في قصة بني إسرائيل وموسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه الذي وعده أن ينزل عليه الكتاب، فحينما جاء لهذا الموعد طلب من ربه أن يريه نفسه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هذه الآية أولا فيها الكلام، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاء، والذين ينكرون الكلام يخالفون ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يفسرون الكلام بأنه الكلام النفسي، الكلام النفسي لا يسمع، فإنما يسمع الكلام الذي ينطق به. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، حينما كلمه طمع في شيء آخر وهو أن يراه، ولكن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أنه لن يراه أحد في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة وهم في الجنة. أراد الله عز وجل أن يبين لموسى أنه لن يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل في هذه الدنيا، لأن بنيته لا تؤهله لذلك. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني لما تجلى الشيء الذي يناسب الجبل الله عز وجل، لما تجلى له الجبل لم يستطع أن يثبت أمام الله عز وجل، بل سار رمادا تفتت. موسى عليه السلام يعني لما شاهد ذاك المنظر سقط مغشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي الله عز وجل أراد أن يبين له أنه لن يستطيع أن يثبت لرؤيته في هذه الدنيا وهو بهذه الصفة التي خلق عليها، ولا سيما أن الجبل أشد منه قوة ولكنه لم يستطع أن يثبت. الله عز وجل أراد أن يبين له أنه قد أعطاه ميزة حتى على إخوانه من الأنبياء، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني جعلتك رسولا، والله عز وجل لا يرسل من العباد إلا من هو أفضله. ثم أيضا أضفت لك زيادة وهي الكلام، برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. والله عز وجل أخبره أنه أعطاه هذه الخصلتين من الرسالة، فقد يعني شاركوا فيها عدد كبير من الأنبياء والرسل. وأما الكلام فموسى عليه السلام صار الكلام خاصة به، ولهذا يقال له الكليم، أي كليم الله عز وجل. ثم الله عز وجل قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب له في الألواح الأشياء التي يحتاجها هو وقومه، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، يعني كتب له الأحكام الشرعية والأخلاق والأعمال وما ينبغي أن يعمله المسلم بينه وبين ربه. وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، يعني خذ هذه الأشياء التي أقدمها لك وتمسك بها بقوة، ثم أمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهي الأوامر سواء كانت الواجبة أو المستحبة، وكلام الله كله أحسن بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا جزاؤهم الذين يكذبون بآيات الله تبارك وتعالى ولا يقبلونها ويردون على الأنبياء، الله عز وجل يجازيهم بهذا الجزاء. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم ذكر القضية الأخرى وهي كلها من أعمال بني إسرائيل، واتخذ قوم موسى من بعده، هو ذهب ليكلم ربه وليأخذ ما يوحيه الله عز وجل به إليه، فماذا صنعوا؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. نسمع الله عز وجل يقول: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني اتخذوا هذا العجل هو الإله هو الرب. ولهذا جاء في الآيات الأخرى على أنهم قالوا أن موسى يعني ذهب إلى ربه ونسي، فهنا تبين يعني سخفهم وعدم اتباعهم لنبيهم والكلام الذي لا ينبغي أن يعمله أقل الناس. فهل يمكن أن العجل هذا يكون إلها؟ والله عز وجل يقول: ألم يروا أنه لا يكلمهم، معنى الإله لابد أن يتكلم، لابد أن يوجه، لابد أن يرشد، لابد أن يأمر، لابد أن ينهى. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ثم ذكر هنا: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين. يعني هذه الوقعة اللي صارت منهم تابوا منها. موسى حتى الآن لم يرجع، نقرأ هذه الآية التي فيها رجوعه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. يعني هو ذهب أن يأتي لهم بما أمره الله عز وجل به، وحينما جاءه وأعطاه وكتب له في الألواح يعني عملوا ما عملوا، فلما رجع فإذا هو في هذه الحالة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عاجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يعني من شدة الغضب الألواح ألقاها في الأرض وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة، وهذا كلام هارون، هارون أخاه وهو نبي، ولكنه أمره موسى أن يبقى معهم وأن يخلف فيهم وأن يعمل معهم الذي ينبغي أن يعمل. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هو أخذ برأسه ولحيته كما سيأتي يجره، فهارون اعتذر وقال: لا تجعلني مع القوم الظالمين، أنا ما قصرت وقلت لهم أن هذا لا ينبغي أن يعمل ولكنهم خالفوا وأرادوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء. يعني إذا رأوا منك هذا الكلام الذي تعمله معي وهذا الشد تشدني كذا، سيقولون أنا ارتكبت خطأ، فينبغي لك ألا تجعلني مثل هؤلاء. ثم استعطفه بهذه العبارة: يا ابن أم، مع أنه شقيق، يعني جاء بكلمة الأم لأن فيها نوع من الرقة، وهو يعني أخاه من أبيه وأمه، هو شقيقه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يعني لما تبين له هذا العذر وأنه عذره صحيح وأنه استعجل عليه ولم ينتظر حتى يسمع منه ما هو السبب الذي حدث. الله عز وجل قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الآن ننتقل للقراءة من هذه الآية وننظر ماذا قال فيها المؤلف رحمه الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات، شوف صفحة 580 يا أخوة، ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له لإنزال الكتاب وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته، فقال رب أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني، أي لن تقدر الآن على رؤيتي، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى. ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعا لموسى عليه السلام في عدم إجابته للرؤية: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أي إذا تجلى الله له، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا، أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوت لها، وخر موسى حين رأى ما رأى صعقا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى عليه السلام أولى ألا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا. هذا أهل البدع والخرافات يستعلون مثل هذه الآيات ويدعون بأن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة، وهذا مخالف لما في كتاب الله وللأحاديث الثابتة في الصحيحين. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا معينا، فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سألوا هذا السؤال. ماذا قال لهم؟ قال لهم: نعم، إنكم ترونه. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا. فقال: فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري وأحاديث أخرى 10 أحاديث كلها في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهذه الأفكار موجودة، عدد من الناس الذين لا يريدون الحق ويلف ويدور حوله يقولون: أنتم تنبشون ما تحت التراب، يعني أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذه الصفات لله عز وجل يقولون: أنتم تنبشون ما تحت التراب. ما معنى كلامهم هذا؟ يقولون: الذين قالوا بهذه الأقوال قد ماتوا كلهم، خلاص ما في أحد، فلماذا تبحثون عن هذه الأشياء وهي قد ذهبت؟ ونقول: كلامهم هذا كذب، والله ما نتكلم إلا مع الناس اللي هم فوق التراب عايشين ويؤلفون الكتب ويدعون إلى أفكارهم هذه، وبعضهم على مستوى من العلم يعني، أو من المكانة، مهم من العلم، من المكانة يعني، قد يكون رئيس كبير يعني مسؤول عن يمكن عن دولة مفتي فيها، ويقول مثل هذا القول ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فينبغي لنا أن نعلم أن أفكار ما زالت موجودة ونحن نناقش الأفكار ولا نناقش الناس. الأفكار الموجودة هي التي نبين للناس أن مثل هذه لا ينبغي للإنسان أن يقولها ولا يشوش على الناس بها، وإنما يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. والله قال في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة فسرها العلماء كما في صحيح مسلم بالرؤية، أي برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرينا ربنا وأن يرضى عنا وأن نقوم بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا، وقال سبحانك، أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك، تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين، أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالاتي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، وبكلامي إياك من غير واسطة. وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، يعني المرسلين جميعا. الله عز وجل ما كلم أحدا منهم بمثل ما كلم موسى، ولهذا قال: أنا خصصتك بهذه الخصلة، لأنه الآن سأل الرؤية فقال له: أنا أعطيتك أشياء تكفيك، فاقنع بها. أولا أرسلتك، والله عز وجل في العادة ما يرسل شخصا إلا هو أفضل الخلق الموجودين ويختاره منهم ويرسله، ثم يقول: وأيضا أضفت لك أني أختصتك بكلامي ولم أكلم غيرك. ولهذا يسمى الكليم، موسى الكليم. جميع الأنبياء كلهم بعددهم بكثرتهم ما كلم الله عز وجل أحدا منهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فخذ ما آتيتك من النعم، وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر، وتلقه بالقبول والانقياد، وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد موعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. فخذها بقوة، أي بجد واجتهاد على إقامتها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهي الأوامر الواجبة والمستحبة، فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. يعني الله عز وجل كتب لموسى كما وعده وذهب إليه، فكتب له في الألواح هذه الأشياء التي سمعتم يحتاج إليها العباد: موعظة ترقب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. هذه كلها كتبها الله عز وجل لموسى، وهي التي جاء بها في الألواح، وهي التي رماها، أي رمى الألواح حينما جاء وقومه قد عملوا ذلك العمل، وهو عبادة العجل من دون الله تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما غيرهم فقال عنهم: سأصرف عن آياتي، أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به. فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لماذا؟ ما هو السبب؟ لإعراضهم عنها ولم يعملوا بها، واعتراضهم على الله عز وجل وعلى رسوله، ومحادتهم لله ورسوله. والله عز وجل جازاهم على عملهم هذا بهذا الجزاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، قال جل وعلا: وإن يروا سبيل الرشد، أي الهدى والاستقامة، وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، لا يتخذوه سبيلا، أي لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه. وإن يروا سبيل الغي، أي الغواية الموصلة لصاحبه إلى دار الشقاء، يتخذوه سبيلا. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب. يعني الله عز وجل حينما يذكر هذه الأشياء للعباد ويذكرها من أجل أن يتعظوا بها، يعني هذه الأخبار التي يذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل وما عملوه مع نبيهم من أجل أن نتعظ بها نحن المسلمين، وأن بل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الكتاب ومن السنة، ولا نعترض على ذلك ولا نخالفه، وهذه عادة المسلمين. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا، أي العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة، حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس، وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه. يعني التكذيب باليوم الآخر هو ركن من أركان الإسلام. الله عز وجل حينما أنزل كتابه وأرسل رسوله أخبره أولا بأركان الإسلام الخمسة، ثم أركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بالبعث بعد الموت. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن كفار قريش ما كانوا ينكرون على الرسول إلا ما يقوله لهم حينما قالهم أنهم سيبعثون ويحاسبون، قالوا: كيف نكون بعدما نسير تراب وعظام ورفاتا، كيف نعود خلقا جديدا؟ والله عز وجل ذكر في كتابه قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقه الله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي ابتدأكم أولا هو الذي سيعيدها مرة أخرى. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن إنكار البعث هذا كفر صريح، وينبغي للمسلمين أن لا يدخلوا في هذه القضايا التي قد تحدث من بعض الناس، قد يحدث منهم بعض الأشياء حينما يسمعون عذاب القبر وماذا يصير للإنسان، يقول: ما هذا الكلام، ما هو معقول. فينبغي للمسلم أن يكون مع هؤلاء الذين يقولون ذلك القول. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، قال جل وعلا: هل يجزون في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون؟ فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا، وليس لها غاية تنتهي إليه، فلذلك اضمحلت وبطلت. يعني مهما عمل من الأعمال وهو ينكر اليوم الآخر، ينكر البعث، كلها أعماله تروح سدى. نعم. قال جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. نسمع الآن لأخبار بني إسرائيل. الآن موسى راح يجيب لهم الخير، وماذا صنعوا بعده؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. طيب، قال رحمه الله تعالى: صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول، فصار له خوار وصوت، فعبدوه واتخذوه إلها، وقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وذهب يطلبه.

في الظاهر، ولكنهم لما جاءوا مع موسى وقد وعده ربه أن يعتذر هؤلاء عن قومهم إليه، ماذا قالوا؟ قالوا أرنا الله جهرة، نقول نشاهد الله عز وجل. فماذا قال لهم موسى؟ هذا كله من أعمال بني إسرائيل، يعني إذا نشرنا أعمالهم مع أن منهم طائفة طيبة سيذكرهم. فهؤلاء الذين يتجرؤون على الله عز وجل هذه الجرأة يستحقون ذلك. والله عز وجل استجاب لدعاء موسى وتضرعه بين يديه بأن أحياه بعدما أماته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال موسى عليه السلام في تمام دعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، وفي الآخرة حسنة وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. إنا هدنا إليك، أي رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه، ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: سأكتبها للذين يتقون، أي المعاصي صغارها وكبارها، ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا الذي قاله الله عز وجل ينبغي لنا أن نتفقه فيه وأن نعمل به. أولا، أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، رحمته عامة وسعت الخلق جميعا، الكافر والمؤمن والفاجر كل واحد، لأن الله عز وجل لو أراد أن ينتقم منهم أهلكهم جميعا، ولكن يرحمهم يأتي وقتهم. ثم بين على أن الرحمة الخاصة التي تكون للمؤمنين في الدنيا والآخرة هي لصنف واحد وهم أهل التقوى، فسأكتبها للذين يتقون. والتقوى قد ذكرنا أكثر من مرة في مناسبات متعددة، ولكن الإخوان يتغير بعضهم عن بعض يأتي زيادة. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر، أمرك الله عز وجل بشيء فعليك أن تأتيه، نهاك عن شيء عليك أن تنتهي عنه. ولهذا قال هنا: فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها. ثم قال: ويؤتون الزكاة الواجبة، إلى آخره. والله عز وجل من فضله على عباده قد فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، وأما المنهي عنه فأنت منهي عنه كله جميعا. الله عز وجل قال في كتابه حينما ذكر التكليف، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه الآيات متكررة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يعني الشيء الذي تنهى عنه تتركه كله. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل واحد يعمل أي عمل في هذه الدنيا هو مسجل عليه، عليك أن تعمل الأعمال الطيبة حتى الكتبة يسجلون لك الشيء الطيب. أما إذا عملت الأعمال السيئة فهي مسجلة عليك، ويوم القيامة حينما يبعث الخلق كل واحد يأتي ما معه إلا عمله الذي عمله في هذه الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة لأصحابه وهي للمسلمين جميعا، لما قال: أتعلمون من المفلس؟ يعني من الفقير، من التعبان؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. كما تقول أنت الآن إنسان ما عنده عقارات ولا عنده أرصدة في البنوك ولا شيء، هذا هو المسكين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا المسكين، المسكين الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، يعني من زكاة وصدقة وصوم وحج إلى آخره، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا. يوم القيامة ما في فلوس، كل واحد يطلع بنفسه من ماله الكثير الآن أولاده لو تجملوا فيه يمكن يعطوه ثوب يعني يكفيه ويغطي رجوله ورأسه، المال كله يتركه هنا. إذن يوم القيامة ما عندك إلا ما قدمته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي هذا الرجل بهذه الأعمال والحسنات الكثيرة، لكن يأتي وقد اعتدى على عدد كبير من الناس. المقاصبة لا تكون، من مقاصة ما تكون إلا بالحسنات والسيئات. يوم القيامة أحد عنده فلوس فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى الحسنات كلها تلك الكثيرة التي جاء بها. ثم يبقى جماعة يطالبون بديونهم في الدنيا. لو طالب الإنسان بالديون كل الذي يستر أن القاضي يحكم عليه يدخل السجن. أما هناك في شيء آخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه فيلقى في النار، تلقى عليه فيلقى في النار. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء ويعلم أنها مسجلة عليه. نعم تفضل يا أخي. الآن سيأتينا بآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع ما فيها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. يعني اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب. يعني العرب ليس عندهم كتاب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم كتاب غير القرآن. يعني أول ما جاءهم القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي كما ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو الذي أنزل عليه كتاب الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. هو لما كان السياق هنا في قصة بني إسرائيل أدخل هذا ونبه عليه الشارح جزاه الله خيرا. نعم. صلى إليكم. يقول جل وعلا: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف، وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه. لحظة. يعني في التوراة والإنجيل مكتوب اسم محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه كما أخبر الله عز وجل عنه. بنو إسرائيل يعرفون ذلك. حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أنكروه، وهم كانوا يقولون يتوعدون الخزرج والأوس الموجودين هنا في المدينة، لأن المدينة كان فيها عدد من اليهود، فكانوا يتوعدونهم بأنه قد أقل زمن نبي سيظهر ونؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فهمتم هذا الكلام؟ اليهود يقولون للأنصار قبل ما يصيروا أنصار الأوس والخزرج، يقولون لهم هذا القول: قد أقل زمان نبي، يعني قرب، سيظهر سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا يتوعدون لأنهم يظنوا على أن هذا النبي سيكون منهم، يعني يكون من أولاد إسحاق، مهم من أولاد إسماعيل. ولكن يعني الله عز وجل ذكر في كتابه هذه الأوصاف جميعا. هم كانوا يذهبون إلى الحج، العادة الموجودة عند العرب على بقايا دين إبراهيم، كانوا يذهبون كل سنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس، يذهب لهم ويدخل في مخيماتهم. حينما يدخل ويدعوهم ويقول لهم: أنا يعني رسول من الله عز وجل أوحى إلي بكذا وكذا، يخرج من هذا المخيم للمخيم الثاني ويتبعه عمه أبو لهب الذي نزل فيه هذه السورة التي تقرؤونها، ويقول: هذا صابئ، هذا مجنون، هذا كذا. فالناس مساكين يقول: هذا عمه، إذا كان هو صادق كان قبل منه. في سنة من السنوات الأخيرة حينما دعا ولم يقبلوا منه، مر بجماعة عدد فقال: من القوم؟ قالوا من يثرب. قال بلد يهود؟ قالوا نعم. قال أتجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا وحدثهم وأخبرهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعود به. فقال بعضهم لبعض: هذا الذي تتحداكم به يهود لا يسبقونكم إليه. فآمنوا به وقالوا: في العام القادم سنأتي بعدد، وفي العام الثاني للحج، لأن في ذلك الفترة ما يأتون في أيام الحج يأمنون في الطريق، فجاءوا بعدد كبير من الأنصار والخزرج، فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين على أنه ليس منهم، حسدوهم على ذلك وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ينبه هنا على هذا المعنى، على أن محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي، وهو الذي لم يقرأ ولم ينزل عليه كتاب، وإنما الله عز وجل أنزل عليه القرآن. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنه يأمرهم بالمعروف، وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر، وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق. هذه كلها أوصاف الرسول وما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يعملوا بها. تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فإنه يحل الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. وهكذا تعاليم الدين الإسلامي، كل التعاليم الموجودة فيها كلها سهلة وميسرة. الله عز وجل ما أمرهم بأشياء لا يستطيعون أن يقوموا بها، فينبغي للمسلمين أن يشكروا الله عز وجل وأن يحمدوا الله وأنهم ساروا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي هي أفضل الأمم جميعا، كما قال الله عز وجل في كتابه: فأمة محمد خير من الأمم جميعا، أفضل الأمم جميعا. فينبغي لنا أن نؤمن بذلك وأن نعمل بكل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء التي سمعتم ذكرها. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة الناجون من شرها، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. صلى الله عليكم. قوله: أي عظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هل من تمام التعظيم والتبجيل والنصرة الاحتفال بمولده كما يحرص كثير من الناس على ذلك خاصة هذه الأيام جزاكم الله خيرا؟ هذه الأيام كما تكلم الأخ وسأل هذا السؤال هي التي يجعلون فيها المولد. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنسأل: هل الله عز وجل أنزل في كتابه هذا المولد الذي يعمله هؤلاء؟ هم يعبرون يقولون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أخبر في كتابه بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحبون الرسول أو لا يحبونه؟ ما في أحد يقول أنهم ما يحبونه، يقدمون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عمل أحد منهم مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع أحد يثبت بأن أبا بكر أو عمر أو عثمان عمل مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو علي؟ لا يمكن ولا يوجد هذا على الإطلاق. بل الموالد هذه حتى الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم الآن، يعني أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي ومالك، كتبهم الأصلية لن تجد فيها ذكر للمولد مطلقا، ما فيها أي شيء من هذا النوع، وإنما هذا في الأتباع الذين تبعوهم واتبعوا الخرافات التي يعملونها. التسبيح والتحميد والتكبير الله عز وجل علمنا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه لذلك. ماذا يصنعون؟ أنا شاهدت بعض الأشياء أنتم تعرفوها أكثر مني، يعملون رقص وغناء وذهاب وإياب ويجي ويروح ويركض ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب خلاص هذه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم ويقنعوا بدينهم الذي صاروا من أهله، لأن هذه فضيلة لهم. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم جميعا، فإذا عملوا مثل هذه الخرافات وهذه البدع كأنهم يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كمل الدين هكذا، وإن لم يقولوا، هم ما يستطيعون يقولون هذا القول، لكن معنى ذلك يقولون أو يعملون هذه الأعمال كأن الرسول قصر في هذا الدين وما بين هذه الأشياء. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، وعلينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي عنده شبهة في هذه الأشياء ويجد شيئا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم، إذا وجد شيء في كتبهم التي ألفوها هم وهم أتباعهم ألفوها هم، إذا وجد شيء يجيب لنا نشوفه، إذا وجدنا شيء من هذا النوع، ولكن لن يجدوا، لأن الأئمة الأربعة كلهم اجتهدوا وجزاهم الله خيرا وقالوا في كتبهم إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. كل واحد من الأئمة يقول هذا القول، يقول إذا وجدتم قولي يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أرموه وخذوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل واحد منهم حريص على أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء باقي؟ كم باقي الوقت؟ دقيقة. يقول باقي دقيقة واحدة، والذي سمعنا فيه بركة إن شاء الله، وإذا كان في واحد عنده سؤال في هذه الدقيقة ما في مانع، ولا سيما في المولد وما يتبعه. حد عنده سؤال؟ مثلا يقول مثلا عندنا أدلة، عندنا شيء من هذا النوع، عندك دليل؟ ما شاء الله تفضل. كيف؟ يقرؤون البردة يا شيخ، بردة البصيري. بردة البصيري هي وغيرها موجودها. هو يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحال العممي، يعني كلمة. ثم يقول في هذه القصيدة التي تقولها، يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علمه أكثر من علم الله تبارك وتعالى. يعني علم اللوح الذي الله عز وجل لما خلق اللوح هذا وأمر وخلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة إلى تقوم الساعة، هذه المكتوبة كلها، يقول هذه هي من بعض علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في غلو أكثر من هذا؟ ومن علومك علم اللوح والقلم. فينبغي لنا لا نعتمد على حق البوصيري وأمثاله من الذين يقولون مثل هذا الكلام، الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى هذا. الله عز وجل قد أثنى عليه في كتابه ومدحه بما يستحقه، فينبغي لنا أن نقف عند ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقة خلصت. الله يجزيكم خير، وإن شاء الله أنتم رسل إلى أهليكم الذين أمامي الآن، ما هم من المدينة، فيه قليل من المدينة وأكثرهم كلهم جائين الزيارة، زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فهم جائين لهذا. والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان تكون موجودا فيه تصلي عليه، وفيه ملائكة سياحين ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك شيء؟ ها كان إيش؟ خفف عنه العذاب. ما هلا يقول الرسول قال؟ ما قال الرسول شيء؟ يعني أبو لهب شيء. أبو لهب أيه؟ النبي الله يقول تبت يد أبي لهب. يقول تبت يد أبي لهب، هل تخفيف هذا؟